إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم منها. وبعد، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً فيمن كان قبلكم رخصه الله مالاً وولداً، إن رجلاً في من كان قبلكم رخصه الله مالاً وولداً، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال: إني لم أعمل خيراً قط، فإذا أنا مت فاحرقوني، حتى إذا كنت فحماً فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح فيه ريح عاصف فذروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. فلما وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فلما مات فعلوا به كما طلب. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أن يخرجي فيه، أن يخرجي ما فيك منه، فإذا هو قائم أمام ربه. فسأله الله سبحانه وتعالى: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك يا رب. فتغمضه الله برحمته وغفر له، أو كما قال عليه السلام. حديث، قصة عظيمة قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا لما فيها من العبر. العبرة الأولى من هذه القصة أن المسلم لا يجوز له أن يسير إلى حال هذا الرجل المسكين. لا ينبغي للمسلم أن يسير إلى مثل حال هذا الرجل المسكين، ينفق حياته وشبابه في التجارة ومعصية الله، حتى إذا حضره الموت ندم حين لا ينفع الندم. الإنسان إذا حضره الموت وكان على فراش الموت يندم على ما فرط في جنب الله، كلمة هو قائلها. يتمنى المريض يتمنى أن يقوم ويركع ركعتين لله سبحانه وتعالى. يتمنى أن ينفق ماله كله في سبيل الله عسى أن يغفر له. يتمنى أن يقرأ القرآن. على المسلم أن يكون فطنا كيسا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الزكي الفطن العاقل من جلس بينه وبين نفسه وحاسب نفسه قبل أن يحاسب وراجع حسابته قبل أن يقف أمام ربه سبحانه وتعالى. الكيس هو من يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الحياة الدنيا، أن يغتنم شبابه قبل هرمه. اغتنم يا عبد الله شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الدنيا يا عبد الله. هذه العبرة الأولى من هذا الحديث العظيم. أما العبرة الثانية من هذا الحديث العظيم هو أن الإنسان المسلم إذا حضره الموت لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يجوز للمسلم إذا حضره الموت أن يعتقد ويظن أن الله سبحانه وتعالى سيعذبه. لا يجوز. بل ينبغي للمسلم إذا حضره الموت أن يظن بالله خيرا، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنوبه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لو وصلت ذنوبك عن عنان السماء يا عبد الله وحضرت الموت، عليك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك هذه الذنوب. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيتم الموت بالرجل فبشروه ولا تخوفوه، بشروه برحمة الله سبحانه وتعالى، بشروه بأن الله سبحانه وتعالى سيدخله الجنة، بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنوبه، بشروه ولا تخوفوه. وهكذا كان الصحابة الكرام إذا نزل بأحدهم الموت كان يبشرونه بمغفرة الله سبحانه وتعالى وبأعماله الصالحة. لماذا؟ حتى يحسن الظن بربه. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بخنجر مسموم استدعى طبيبا، فجاء هذا الطبيب الأول فسقاه نقيع تمر فخرج النقيع من جرحه رضي الله عنه وأرضاه. فالطبيب علم أن عمر رضي الله عنه ميت لا محالة، ولكن ما أراد أن يخبره بذلك، فقال: ستشفى إن شاء الله يا أمير المؤمنين. فاستدعى عمر رضي الله عنه وارضاه طبيبا اخر، فجاء الطبيب الثاني وسقاه لبنا فخرج اللبن من جرحه رضي الله عنه وارضاه. فعلم الطبيب ان عمر ميت لا محاله، فقال: اوصي يا امير المؤمنين، انت ميت. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: اما هذا فقد صدق. ومن هنا قال العلماء: ينبغي على أقارب المريض أن يخبروه بدنو أجله حتى يستعد للقاء الله، حتى يرد المظالم إلى أهلها، حتى يتوب من ذنوبه، حتى يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه وارضاه قال: أما هذا فقد صدق. فلما علم الصحابة أن أمير المؤمنين على فراش موت جاءوا أرسالا يودعونه. فجاء ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وجلس عند راسه وبدأ يثني عليه فقال: يا أمير المؤمنين، أما كان إسلامك عزا للإسلام والمسلمين؟ وما كانت هجرتك نصرا للإسلام والمسلمين؟ ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنت راضٍ؟ ولما تولى أبو بكر الخلافة نصرته ومات وهو عنك راضٍ وعدلت في خلافتك، والآن ها أنت تموت شهيدا، موت شهيدا يا أمير المؤمنين، هنيئا لك يا أمير المؤمنين. بدأ يثني عليه، لماذا؟ حتى يحسن الظن بربه، حتى يعتقد عمر أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له الذنوب بسبب هذه الأعمال الصالحة. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. أي إذا كان عبدي على فراش الموت وظن أني سأغفر له الذنوب غفرتها له، ولكن إن ظن عبدي هو على فراش الموت أني سأعذبه وعذبته، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. هذه العبرة الثانية من هذا الحديث. أما اللقطة الثالثة من هذه القصة العظيمة هو أن هذا الرجل قال كلمة خطيرة، قال واعتقد اعتقادا خطيرا وظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعيده إلى حياته إلى الحياة. لذلك قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني. إلى أن قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الاعتقاد وهذا الشك بقدرة الله سبحانه وتعالى كفر، من شك بقدرة الله فقد كفر. ومع هذا غفر الله له، لماذا؟ يقول العلماء أن هذا الرجل لما حضره الموت خاف من الله سبحانه وتعالى واشتد خوفه من ربه لدرجة أن الخوف سيطر على عقله فأصبح كالرجل الذي يهدي ولا يدري ما يقول، فقال هذه الكلمة كلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها. لذلك لما أحياه الله سبحانه وتعالى قال: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ لماذا قلت كذا وكذا واعتقدت كذا وكذا؟ فقال: مخافتك يا رب، خفت من عذابك يا الله. فغفر الله له سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب النجاة من النار. الخوف من أعظم أسباب النجاة من النار يوم القيامة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فذكر منها: ورجل بكى من خشية الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. ويقول في حديث آخر: عينان لا يدخلان النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. الخوف من الله عظيم، من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة. ولكن كثير من الناس لا يفهم معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعتقد أن الخوف من الله هو أن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق السلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. فخاف الصحابة قالوا: يا رسول الله، من هم؟ جلهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. قوم من المسلمين يصلون ويصومون ويعتمرون ويحجون ويتصدقون ويفعلون الخير الكثير، فيأتون يوم القيامة بهذه الحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. من هم يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هم منكم. يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. هذا الخوف قل عند كثير من المسلمين، وهذا هو الاغترار بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الاغترار بالله سبحانه وتعالى. والاغترار بالله راجع إلى أمرين، إلى سببين. السبب الأول أنهم استسهلوا المعاصي، أنهم استسهلوا المعاصي، أصبحت الكبيرة صغيرة، أصبحت الصغيرة مباحة. الناس تزن أعمالهم بميزانهم، لا يزنون الأعمال بميزان الله سبحانه وتعالى. ميزان الله سبحانه وتعالى لا يتغير. الصغيرة عند الله صغيرة، ولو رآها الناس حسنة، ولو رآها الناس كبيرة فهي عند الله صغيرة، والكبيرة عند الله كبيرة، ولو رآها الناس صغيرة، ولو رآها الناس حسنة فهي عند الله كبيرة. أتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مصير هذه الذنوب وأصحاب المعاصي: فلا تزنوا الأمور بأهوائكم، وإنما الأمور لا توزن إلا بميزان الشرع. فالذين يزنون الأمور بأهوائهم يقعون في المعاصي. لذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا مصير أهل المعاصي: ولو رآها الناس صغيرة، ولو رآها الناس حسنة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فلم نغنم لا مالا ولا ورقا إلا متاعا وثياب، وأهدى زيد بن رفاعة النبي عليه السلام غلاما خادما اسمه مدغم. فلما انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى إلى غزوة أخرى، كان هذا الغلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم المصطفى عليه السلام. وينزل السرج من الفرس، جاءه سهم غائر فقتله، قتله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة هنيئا له، قالوا هنيئا له الجنة. مسلم، مجاهد، غازي، خرج غازيا في سبيل الله، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومات في سبيل الله، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لن تصبها المغانم، إنها ستشتعل عليه نارا يوم القيامة. إن الشملة التي غلها يوم خيبر لن تصبها المغانم، ستشتعل عليه نارا يوم القيامة. لا تقول هنيئا له الجنة، لا تقول مجاهد وخرج غازيا في سبيل الله، ولا تقول صاحب الرسول عليه السلام. إن الشملة لا قيمة لها، قطعة قماش لا قيمة لها، غلها ستشتعل عليه نارا يوم القيامة. مسلم، صحابي، مجاهد، خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، مات في سبيل الله شهيد، لا ينفع له ذلك ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، ستشتعل عليه نارا يوم القيامة. لذلك لا تستسهلوا بالمعاصي يا عباد الله، والله لا تستسهلوا بالمعاصي. الأمر الثاني، أن الناس لا يقدروا عذاب الله سبحانه وتعالى. الناس، نحن اليوم نقرأ القرآن ونمر على آيات الوعيد وآيات العذاب وجهنم ونرى، ولكن لا نتأثر. نقرأ عليها ولا يتحرك عندنا شيء، كأن الأمر لا يعنينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار يوم القيامة من له شراكان ونعلان من نار تغلي منها دماغه كما يغلي المرجل. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا في جهنم لا ينادي ألف سنة يا حنان يا منان، ألف سنة ينادي يا حنان يا منان، فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل: اذهب فأتي بهذا عبد هذا، إنها لظى نزاعة للشرى جهنم، أعاذنا الله منها. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا في القضاء وتحت العرض ويوم العرض يا رب السماوات والأرض. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمنا وارحمهم وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم كن مع أخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن مع أخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم، اللهم انصرهم، اللهم لا تكلهم لأنفسهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.